تبيع الذكر والتبيعة الأنثى لأنها تتبع أمها، لأنه ماشية في المزرعة في البستان في كذا تمشي خلف أمها، يعني ما يحتاج أن الإنسان يقرنها بأمها، لا تجد يعني نلاحظ أنها تتبع أمها فهي تبيع أو تبيعة. تبيع إذا كان ذكر وتبيعة إذا كان أنثى وهو ما تم له سنة. فإذا كان لديه 30 من البقر وهي سائمة ففي 30 تبيع أو تبيعة، يعني مخير بين الذكر والأنثى. مر علينا في الإبل نقول بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة، ما نقبل إلا الإناث إلا إذا كان جميع المال جميع الإبل التي لديه ذكور فهو يؤخذ منها، يعني لا نلزمه أن يشتري أنثى ويعطينا إياها، فلا نقبل في الإبل إلا الإناث. إذا كان عنده إبل مثلا كذا من النوق وكذا من الجمال، لو أعطانا جمل قلنا لا ما نقبل، جمل عمره سنة عمره سنتين ثلاث أربع لا نقبل. الأنثى الناقة بنت، لاحظ عبارة المؤلف رحمه الله، بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة، كلها إناث. لكن هنا في 30 من البقر قال تبيع يعني ذكر أو تبيعة يعني أنثى، هو مخير، إن أعطانا الذكر قبلناه وإن أعطانا الأنثى قبلناها. نعم. لكل منهما سنة، يعني التبيع والتبيعة، التبيع يتبع أمه والتبيعة تتبع أمها، بقرة صغيرة تمشي مع أمها، ذكر من البقر صغير ويمشي خلف أمه، تبيع أو تبيعة. قال كم عمره؟ عمره سنة. نعم. ولا شيء فيما دون الثلاثين، ولا شيء فيما دون الثلاثين، يعني إنسان عنده 29 ليس فيها شيء، 28 25 20 15 ما فيها. الإبل اللي أقل من 25، 25 فيها بنت مخاض، ما أمها ماخر ضي حامل، لكن إذا 20 نقول فيها 4 شياه، 15 3 شياه، 10 شاتين، 5 شات، لكن البقر ما في عندنا شيء قبل 30، يعني ما نقول في 24 أو في 25 كذا من الشياه أو كذا من الإبل أو كذا من لا، لا شيء فيها حتى تبلغ 30. فإذا بلغت 30 ففيها تبيع أو تبيعة، قبل 30 ما فيها شيء. ولا شيء فيما دون 30 لحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، أخبره عليه الصلاة والسلام في القدر الذي يأخذ، لأن أهل اليمن عندهم الإبل وعندهم البقر وعندهم الغنم، فرسم له ما يجب أن يسير عليه في أخذ الزكاة. فال30 فيها تبيع أو تبيعة، ما دونها ليس فيه شيء. نعم. ويجب في 40 مسنة لا سنة، ويجب في 40 من البقر مسنة، إمتى؟ أنثى. 30 مخير، تعطي ذكر نقبل، تعطي أنثى نقبل، لكن إذا زادت على 30 و32 تبيع أو تبيعة، 33 35 38 39 تبيع أو تبيعة، 40 نقول لا، الآن مسنة أنثى، مسنة كم عمرها؟ عمرها سنتين. في 30 إلى أن تصل إلى 39، قبل 30 ما في شيء، إذا وصلت 30 إلى 39 نقول لصاحبها أنت بالخيار بين أن تدفع تبيع أو تبيع ما له سنة ذكر أو أنثى، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة أنثى، ما نقبل ذكر له سنتين، لا، لا بد من أنثى لها سنتين. نعم. يجب في 40 مسنة لها سنتان، ولا يجزئ مسن يعني ذكر، ولا يجزئ تبيعان، بدل ما يعطينا مسنة عمرها سنتين يعطينا ذكور اثنين أعمارهم على سنة، لا، لا يجزئ مسن ذكر عمره سنتين، ولا يجزئ تبيعان ذكرين أعمارهن على سنة. نعم. ثم يجب في كل 30 تبيع. ثم يجب عنده أبقار كثيرة، نقول كل 30 فيها تبيعة أو تبيعة، وكل 40 فيها مسنة. نعم. وفي كل 40 مسنة. نعم. فإذا بلغت ما يتفق فيه الفردان ك120 خير. إذا بلغت ما يتفق فيه الفردان خير. نقول عندك كم؟ قال عندي مثلا 120. نقول 120 فيها أربعة تبيع أو تبيعة، أو فيها ثلاثة مسنات، أنت بالخيار. لأننا إذا قلنا 120 هي عبارة عن 30 و30 و30 و30، أربعة، ففي كل واحد منها تبيع أو تبيعة. وإذا بلغت أربع، وإذا نظرنا إلى الجهة الناحية الأخرى أن 40 و40 و40 ففيها ثلاث مسنات، تستقر الفريضة في كل 40 مسنة وفي كل 30 تبيع أو تبيعة، فإذا بلغت ما يستوي فيه يخير. والذي يستوي فيه 120، 120 نقول هذه 30 و30 و30 و30 فيها أربعة تبيع أو تبيعة، أو نقول 40 و40 و40 فيها ثلاث مسنات، أنت بالخيار بين هذه أو تلك. نعم. فإذا بلغت ما يتفق فيه الفردان ك120 خير، لحديث معاذ رواه أحمد. خير بين أربعة أتبعة وثلاث مسنات. نعم. ويجزئ الذكر هنا وهو التبيع في 30 من البقر لورود النص به. الذكر يجزئ في التبيع في 30 من البقر، لماذا؟ قال لوجود النص. لكن الإبل ما يجزي فيها الذكر، لأن الإبل نقول بنتو مخاض، بنتو لبون، حقة جذعة. لكن لو كان المال كل الإبل اللي عنده كل ذكور أخرج منها، لكن إذا كان فيها ذكور وإناث لا نقبل إلا الأنثى، بينما بالنسبة للبقر يخير لوجود النص، ويخير في 30 لا في 40. 40 ما في تخير، 40 فيها مسنة، و30 فيها تبيع أو تبيعة. نعم. ويجزئ ابن لبون وحق وجزء مكان بنت مخاد عند عدمها. نعم. ويجزئ الذكر إذا كان النساب كله ذكورا. نعم. سواء كان من العبل أو بقر أو غنم، لأن هنا يقول يجزئ الذكر في التبيع والتبيعة، ويجزئ ابن لبون وحق وجذع مكان بنت مخاض، يعني يدفع أعلى مكان بنت المخاض اللي عمرها سنة، يدفع ما عمره سنتين أو عمره 3 سنين أو عمره 4 سنين. نعم. لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله. لأن الزكاة مواساة إذا ما كان عنده ولا ذكور، يقول إذا كان النصاب كله، ويجزئ الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا، سواء كانت إبل أو بقر أو غنم، إذا ما عنده إلا ذكور يخرج منها، لأن الزكاة مواساة ولا نكلفه. نقول اذهب واشتري لنا إناث، نريد منك بنت مخاض اشتر لنا، نريد منك بنت لابود، نريد منك مسنة، وهو جميع ما يملك ذكور يخرج منها، لأن الزكاة مواساة، فلا يكلف بشراء ما ليس عنده. فإذا عنده ذكور وإناث نطلب الأنثى إلا في التبيع والتبيعة، وهو ما له سنة بالنسبة للبقر هو مخير، إن أعطانا تبيعا قبلناه وإن أعطانا تبيعة قبلناها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.